الأصحاح التاسع. وفي الشهر الثاني عشر، أي شهر آذار، في اليوم الثالث عشر منه، حين قرب كلام الملك وأمره من الإجراء، في اليوم الذي انتظر فيه أعداء اليهود أن يتسلطوا عليهم، فتحول ذلك حتى إن اليهود تسلطوا على مبغضيهم. اجتمع اليهود في مدنهم في كل بلاد الملك أحشويروش ليمدوا أيديهم إلى طالبي أذيتهم، فلم يقف أحد قدامهم لأن رعبهم سقط على جميع الشعوب. وكل رؤساء البلدان والمرازبة والولاة وعمال الملك ساعدوا اليهود لأن رعب مردخاي سقط عليهم، لأن مردخاي كان عظيما في بيت الملك، وصار خبره في كل البلدان لأن الرجل مردخاي كان يتزايد عظمة. فضرب اليهود جميع أعدائهم ضربة سيف وقتل وهلاك، وعملوا بمبغضيهم ما أرادوا. وقتل اليهود في شوشن القصر وأهلكوا 500 رجل، وفرشنداثة ودلفون وأسفاثة وفراثة وأدليا وأريداثة وفرمشتة وأريساي وأريداي ويذاثة، عشرة بني هامان ابن همداثة عدو اليهود قتلوهم، ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهب. في ذلك اليوم أتي بعدد القتلى في شوشن القصر إلى بين يدي الملك، فقال الملك لأستير الملكة: في شوشن القصر قد قتل اليهود وأهلكوا 500 رجل وبني هامان العشر، فماذا عملوا في باقي بلدان الملك؟ فما هو سؤلك فيعطى لك، وما هي طلبتك بعد فتقضى؟ فقالت أستير: إن حسن عند الملك فليعطى غدا أيضا لليهود الذين في شوشن أن يعملوا كما في هذا اليوم، ويصلبوا بني هامان العشرة على الخشب. فأمر الملك أن يعملوا هكذا، وأعطي الأمر في شوشن، فصلبوا بني هامان العشرة. ثم اجتمع اليهود الذين في شوشن في اليوم الرابع عشر أيضا من شهر آذار، وقتلوا في شوشن 300 رجل، ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهب. وباقي اليهود الذين في بلدان الملك اجتمعوا ووقفوا لأجل أنفسهم، واستراحوا من أعدائهم، وقتلوا من مبغضيهم 75 ألفا، ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهب في اليوم الثالث عشر من شهر آذار، واستراحوا في اليوم الرابع عشر منه، وجعلوه يوم شرب وفرح. واليهود الذين في شوشن اجتمعوا في الثالث عشر والرابع عشر منه، واستراحوا في الخامس عشر، وجعلوه يوم شرب وفرح. لذلك يهود الأعراء الساكنون في مدن الأعراء جعلوا اليوم الرابع عشر من شهر آذار للفرح والشرب، ويوما طيبا، ولإرسال أنصبة من كل واحد إلى صاحبه. وكتب مردخاي هذه الأمور، وأرسل رسائل إلى جميع اليهود الذين في كل بلدان الملك أحشويروش القريبين والبعيدين، ليوجب عليهم أن يعيدوا في اليوم الرابع عشر من شهر آذار واليوم الخامس عشر منه في كل سنة، حسب الأيام التي استراح فيها اليهود من أعدائهم، والشهر الذي تحول عندهم من حزن إلى فرح، ومن نوح إلى يوم طيب، ليجعلوها أيام شرب وفرح، وإرسال أنصبة من كل واحد إلى صاحبه، وعطايا للفقراء. فقبل اليهود ما ابتدأوا يعملونه وما كتبه مردخاي إليهم. ولأن هامان ابن همداث الأجاجي عدو اليهود جميعا، تفكر على اليهود ليبيدهم، وألقى فورا أي قرعة لإفنائهم وإبادتهم. وعند دخولها إلى أمام الملك أمر بكتابة أن يرد تدبيره الرديء الذي دبره ضد اليهود على رأسه، وأن يصلبوه هو وبنيه على الخشبة. لذلك دعوا تلك الأيام فوريم على اسم الفور. لذلك من أجل جميع كلمات هذه الرسالة وما رأوه من ذلك وما أصابهم، أوجب اليهود وقبلوا على أنفسهم وعلى نسلهم وعلى جميع الذين يلتصقون بهم حتى لا يزول أن يعيدوا هذين اليومين حسب كتابتهما وحسب أوقاتهما كل سنة، وأن يذكر هذان اليومان ويحفظا في دور فدور وعشيرة فعشيرة وبلاد فبلاد ومدينة فمدينة، ويوما الفور هذان لا يزولان من وسط اليهود وذكرهما لا يفنى من نسلهم. وكتبت أستير الملكة بنت أبي حائل ومردخاي اليهودي بكل سلطان بإيجاب رسالة الفوريم هذه ثانية، وأرسل الكتابات إلى جميع اليهود إلى كور مملكة أحشويروش 127 بكلام سلام وأمانة لإيجاب يومي الفوريم هذين في أوقاتهما كما أوجب عليهم مردخاي اليهودي وأستير الملك، وكما أوجبوا على أنفسهم وعلى نسلهم أمور الأصوام وصراخهم. وأمر أستير أوجب أمور الفوريم هذه فكتبت في السفر.